إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا في الدرس السابق تحدثنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض نفسه على القبائل التي جاءت في موسم الحج، إما للحج وإما للتجارة، لمحاولة تبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى إلى الناس ودعوة الناس إلى عبادة رب الناس سبحانه. ورأينا أن هناك بعض من الذين كانوا في هذا الموسم قد جاءوا لحج أو جاءوا لبيع وشراء أو جاءوا من أجل أن يتعاون أهل مكة مشركي مكة معهم ويكونوا حلفاء لهم في حروبهم وفي نزاعاتهم، رأينا أن كلهم قد رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء قلة قليلة. كان منهم ستة شباب، ست نسمات آمنوا برسول رب الأرض والسماوات، وكان ذلك لما كان اليهود في المدينة يحدثون الأوس والخزرج بأنه سيبعث في هذا الزمان نبي يتبعه اليهود يحاربون به الأوس والخزرج. فإذا بهؤلاء الستة قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى دين الله فاتبعوه وذهبوا إلى بلادهم فنشروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، ففي العام التالي جاءوا 12 رجلا دخلوا في دين الله، بل 13 رجلا، لأن أحد هؤلاء الستة لم يأتي معهم في العام المقبل فأسلم 7 جدد غير الستة الأوائل. فحدثت بيعة العقبة الأولى، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرسل أول سفير في الإسلام من مكة إلى المدينة ليعلم أهل المدينة، ليعلم الأوس والخزرج دين الله تبارك وتعالى، وكان هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وطرحنا هنا سؤالا، لماذا مصعب وليس غيره؟ سنرى حينما نعرف كيف أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا اختاره النبي دون غيره من أصحابه. أتم وفد الأنصار هذه البيعة وهي بيعة العقبة الأولى، ثم قفل عائدا إلى يثرب. هؤلاء الشباب عادوا مرة أخرى إلى يثرب، إلى المدينة المنورة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم أحد الثقات من رجاله، يبعث معهم رجل يثق النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليتعهد نماء الإسلام في المدينة ويقرأ على أهلها القرآن ويفقههم في الدين. ووقع اختيار النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على مصعب بن عمير ليكون هذا هو المعلم الأمين، أول سفير في الإسلام. مصعب بن عمير كان فتى مدللا، زي ما احنا بنقول كده باللغة العامية نقول ايه، متدلع، فاهم ازاي؟ كان مدللا عند أمه وأبيه، وكان من الأغنياء، كان لا يلبس إلا الحرير، وكان يضع أفخم وأفخر أنواع الطيب، يعني بيجيب برفانات مستوردة، يحط برفان من باريس، ما بيستعملش حاجة محلي، فاهم ازاي؟ دايما ايه احدث الموديلات بيلبسها، احدث الاصناف يعرفها، كل شيء حتى الجمل بتاعه راكب احدث موديل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب واحد زي دوت يدخل الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يختاره هو يبقى السفير، اصل ده العنوان، ما هو السفير سفير البلد ده ايه عنوان البلد، فاهم قصدي ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيدي رسالة لأهل المدينة، لأهل يثرب، يقول لهم الدين ده مش زي ما انتوا فاكرين بيتبعوا فقط الفقراء والضعفاء والعبيد، لا ده كمان في منهم الايه الأغنياء المترفين المرفهين، زي مين؟ زي مصعب بن عمير، وهو بعته لكم ايه عشان تشوفوا بنفسكم. دي حاجة. حاجة تانية، لأن مصعب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل في دين الله ترك كل شيء من مباهج الدنيا، بس ده مش معناه ان انا عشان ابقى متدين او اسيب الدنيا. وابتغي فيما اتاك الله ها الدار الاخر، يعني انا دلوقتي الدنيا انا مسكها في ايديا مش مشكلة، لكن المهم انها ما تكونش فين؟ في قلبي، هو ده المهم. ممكن ابقى ملياردير، ممكن ابقى انسان رأس مال كبير معايا، ممكن ابقى تاجر وابقى في مسألة الاستيراد والتصدير احسن واحد واعلى واحد واغنى واحد، لكن المهم قلبي هو اللي ماسك في الدنيا، وبسيب الصلاة وبسيب ديني عشان الشغل واقعد اقول لك اصل العمل عبادة؟ لا، ده اللي نهى عنه الاسلام. الاسلام ما قالكش سيب الدنيا وامسك في الدين، انما قالك امسك الدين والدنيا امسكها في ايديك، بس الدين خليه فين؟ في قلبك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنجح مصعب رضي الله عنه وارضاه ايما نجاح في نشر الاسلام وفي جمع الناس عليه، استطاع ان يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب. اي واحد غريب داخل بلد او داخل مكان او في نفس بلده بس بيدعو ناس، اديك مثال، بيدعو بعض الناس لشيء هم مش متعودين عليه، وليكن تخيل انت لو رحت وانت من اهل السنة والجماعة متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعارف يعني ايه الفرق بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، وانت عابد لله ان شاء الله يعني حق، فانت في يوم من الايام ماشي ناحية السيدة زينب كده ولا الحسين رضي الله عنهم، ماشي انت في الازهر لقيت مولد، ايه ده يا جماعة؟ قالوا لك مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. بس على فكرة معلومة ليك، سيدنا الحسين مش مدفون هناك اصلا مش مدفون في مصر، ولا راسه ولا ايده ولا اي حاجة زي ما بيضحكوا عليك. خلاص اقرأ لو شئت كتاب التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة للامام القرطبي، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ بس اقرأ ما تسمعش وخلاص. فالمقصود انت لقيت مولد والناس عمالة ايه ده في ايه يا جماعة، قال لك ده مولد سيدنا الحسين طيب رضي الله عنه وارضاه، دخلت تشوف ايه الموضوع، لقيت اللي بيتمسح في القبر، ولقيت اللي عمال يقول ايه شلاه يا حسين، وتلاقي اللي هي تقول له ايه ندر علي ليك يا حسين لو انا خلفت اذبح لك عجل، كل ده ايه ده؟ كل ده لا يرضي الله عز وجل، ده طعن. لو هم اعتقدوا ده، لو اعتقدوا انه بينفع ويضر، شرك بالله على طول، كفر مخرج من ملة. لكن احنا برضو بنعذرهم بايه؟ بجهلهم ان هم ما يعرفوش، فنبدأ نعرفهم. انا عايز اصور لك صورة بقى، تخيل انت دخلت المكان ده دلوقتي ولقيتهم بيعملوا كده، قلت لهم على فكرة اللي بتعملوه ده حرام والكلام ده لا يرضي الله عز وجل، ده انتوا كده ممكن تقعوا في الشرك وانتوا مش حاسين، الفعل ده فعل المشركين. يبقى قابلني لو خرجت سليم، ده لو خرجت اصلا، فاهم قصدي ايه؟ عرفت انا عايز اقول لك ايه؟ مصعب بن عمير بقى داخل بلد الاوس والخزرج ويهود بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه، اليهود خلاص بقى هم كده كده ايه حرفوا في الدين. طيب الأوس والخزرج دول ايه؟ عباد أصنام مشركين. يدخل بقى عليهم مصعب بن عمير، لا هو من بلدهم ولا اي حاجة ولا له حد يحميه هناك معاه ولا لا، ويقول لهم اللي انتوا فيه ده كفر وما ينفعش، تعالوا بقى ادعوكم لدين التوحيد، سيبكم من الآلهة دي كلها، ده هو إله واحد. الموضوع يبقى سهل؟ فهمت انا ده وصلت لك الصورة ازاي؟ فالموضوع مش سهل. ورغم ذلك نجح مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في انه يوصل دعوته، بل ونجح في ان يدخل الناس في الاسلام، فاستطاع ان يجمع الناس عليه، واستطاع ان يتخطى الصعاب التي توجد دائما في طريق كل نازح غريب، يحاول ان ينقل الناس من موروثاتهم التي الفوها. اصل انت لما تيجي تكلم حد في كده يقول لك ايه، يعني انت اللي صح، وانا وابويا وجدي وجد جدي كل الناس دي كانت غلط وانت لوحدك اللي صح، مش بيقول لك كده؟ نفس الحكايه. فهو غيرهم من موروثات ورثوها عن ابائهم وعن اجدادهم، غيرهم الى نظام جديد يشمل الحاضر والمستقبل، ويعم الايمان والعمل والخلق والسلوك. ده معناها اللي هو ايه؟ دين الاسلام. فعن طريق ابن اسحاق انه قال: حدثني عاصم ابن عمرو ابن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، على فكره اللي مش هيصلي عليه هعرف ان هو بخيل، لان النبي قال ايه؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فكل واحد بقى يحرص على نفسه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصعبا حين كتبوا اليه ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب اليهم في المدينه، وكان يصلي بهم، وذلك ان الاوس والخزرج كره بعضهم ان يأمه بعض. الاوس والخزرج دول قبيلتين كانوا عايشين فين؟ فين؟ في المدينه المنوره. وكان دايما اي ما بينهم ايه؟ حروب مستمره، حروب ايه؟ مستمره. فما ينفعش واحد من، ما هو ينفع في الصلاه يقف امامين ولا امام واحد؟ امام واحد. طب الامام اللي هيقف دلوقتي يصلي لو من الاوس، الناس اللي من الخزرج مش هيحبوا يصلوا وراه، ولو من الخزرج الناس اللي من الاوس مش هيحبوا يصلي ايه بيهم، فتبقى مشكله. فمصعب بن عمير كان هو اللي بيأم الاوس والخزرج، علشان الاوس كرهوا ان الخزرج يأمهم في الصلاه، وكره الخزرج ان يأمهم مين؟ الاوس في الصلاه. واحد يقول لي بس ده هم كده مؤمنين يعني ومسلمين يا شيخ، ماشي، بس هم لسه ايه؟ جداد في الدين، فلسه مأثر فيهم مسألة العصبية الجاهلية والنعرات الجاهلية اللي ورثوها عن ابائهم واجدادهم، مفهوم ولا لا؟ لا، كانوا كلهم يصلوا مع بعض اوس وخزرج، بس مين الامام؟ واحد مختلف عن الاوس والخزرج. فالمقصود كان يصلي بهم مصعب، لأن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض، كره رجال تلك القبيلة أن يأمهم أحد من القبيلة الأخرى رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن إسحاق: حدثني عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب، وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، أن أسعد، اسمع بقى عشان تعرف القصة بدايتها جت إزاي، أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني زفر. أسعد بن زرارة ده من المدينة، من الناس اللي هم أسلموا في المدينة المنورة. فمين اللي جاي من مكة؟ مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير مين اللي خد بإيديه؟ أسعد بن زرارة. قال له تعالى أنا حوريك قبيلتين علشان تكلم الناس في الدين. فخرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل ودار بني زفر. وكان سعد بن معاذ ابن النعمان ابن امرؤ القيس ابن زبير ابن عبد الأشهل ابن خالد أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة ده مسلم، هو اللي مسك ايد مين؟ مصعب بن عمير، وراح بيه علشان يدعو الناس. مين بقى اللي قريبه؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ ده اللي لما هيموت بعد كده وهنعرف اتهز الموت عرش الرحمن، عمل ايه بقى؟ ركز معي عشان نعرف. سعد بن معاذ كان قريب اسعد ابن زرارة، كان يقرب له ان هو ابن خالته. ركز كويس قوي على صيغة القرابة دي هنحتاجها. فدخل به حائطا من حوائط بني زفر يقال لها بئر مرق. الحائط يعني بستان، جنينة، حديقة، ارض فيها ايه؟ اشجار. فجلس في الحائط، قعدوا في الجنينة دي، واجتمع اليهما رجال ممن اسلم. الناس اللي اسلموا في المدينة جم عندهم عشان يبدأوا يتعلموا الدين، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وما كانوش لسه في الإسلام، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به، ما هم دول يعتبروا ايه؟ أسياد البلد. أول ما سمعوا أن في واحد اسمه مصعب بن عمير جه البلد، جاي ليه؟ جاي علشان يدعو الناس للإسلام. يعني ايه؟ يعني بالنسبة لهم كده بيكفر الناس دي، مش بيدعوهم للإسلام بقى، هو بالنسبة لهم كانوا هو بإيه؟ بيخرجهم من دين أبائهم وأجدادهم، فيبقى ده موطن خطر في البلد ما ينفعش. فاهم المقصود إيه؟ قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، والاثنين دول سيدة قومهما، قال له: لا أبا لك، لا أبا لك. هذه كلمة من عبارات العرب، يعني يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا يريدون بها معناها. المعنى لا أب لك يعني معناه أنت جاي من الأم، بس من غير أب يبقى معناه أنه جاي من الزنا. فاهم إزاي؟ فده المعنى، لكن مش المقصود بها المعنى ده، المقصود بها دعاء. يعني إيه؟ كانت أمك عدمتك أو كنت عدمت أبوك. فاهم إزاي؟ شتمة يعني. فقال له: لا أب لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا. إحنا نسيبهم يجوا كده يقلبوا دماغ الناس علينا؟ نقوم نطردهم برا البلد. فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك. ده سعد بن معاذ بيقول له: قوم مشيهم، اطردهم، زعق لهم، اشتمهم، اضربهم، اعمل فيهم أي حاجة. فطبعا الثاني هيقول له: ايه؟ طب وانت ما تقومش ليه؟ صح؟ هو قال له بقى عشان ما يردش عليه كده، قال له: ما انت عارف، ها، عشان هو ابن خالتي معاهم، فانا لو رحت هتبقى مشكله وتبقى قطعة رحم، ويقولوا عشان انت اللي عايز تقطع الرحم. فاهم المقصود ايه؟ عرفت ليه قعدت اقول لك وقريبه؟ لولا ان اسعد بن زراره مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، كنت انا اللي رحت، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مقدما، مفيش فرصة أن أنا أتكلم معاه ولا أعمل معاه مشكلة. قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته، واخذ الحربة يبقى رايح يعمل إيه؟ رايح يتخانق. ثم أقبل إليها، فلما رآه أسعد بن زرارة، أقبل إلى الحائط يعني الجنينة، فلما رآه أسعد بن زرارة اللي هو قريب مين؟ سعد بن معاذ. لما شاف أسيد بن حضير داخل عليه، قال لمصعب ابن عمير: هذا سيد قومه، اللي جاي عليك ده سيد قومه، قد جاءك، فاصدق الله فيه. يعني اخلص النية مع ربنا وانت بتكلمه. قال مصعب: ان يجلس اكلمه، لو جلس وقعد يسمعني هكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما، أول ما دخل نزل فيهم شتيمة. فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفائنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. انتوا جايين عشان تفسدوا الناس علينا؟ اطلعوا امشوا برا البلد، ده لو كنتوا عايزين ترجعوا أحياء، وإلا هقتلكوا دلوقتي. فاهم ازاي؟ خايف على عمرك امشي، هو معناه كده. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. والله طب ما تقعد تسمع. والله اللي احنا هنقوله لك لو لقيته كويس خلاص، ما لقيتوش كويس يا عم ويرضيك قول لي نمشي واحنا نمشي مفيش مشاكل، هو مفيش داعي للعنف. التاني قال ايه؟ انصفت فعلا، ده كلام صح، كلام ناس عقله، خلاص هقعد اسمع، قول يا عم عندك ايه، فاهم ازاي؟ ثم ركز حربته يعني وضعها في الارض وجلس اليهما، فكلمه مصعب بالاسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، وشه نور قبل ما يبدأ يتكلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تستفيد من هنا فايدة مهمة، إن الإنسان لما يكون ماشي مع ربنا تلاقي وشه إيه؟ منور. يبقى الطاعة بتبان على الوجه، فاهم ازاي؟ الطاعة بتبان على ايه؟ على الوجه. ومش معنى وشه منور يعني هو بشرته لونها ابيض، لا، ده في ناس كتيرة بتبقى بشرتها سوداء ها، وتلاقي سبحان الله وشه ايه؟ وشه منور. ومفهوم المخالفة بقى ان بالمعصية وجوههم والعياذ بالله بالمعصية تبقى ايه بقى؟ عليها غبرة وقطرة، يعني تلاقي الفضايح على وشه برضه، زي ما بتلاقي نور بتلاقي ظلام، يعني الانسان برضه حتى مهما يحاول يختبئ بالمعصية سبحان الله ربنا برضه بيفضحه. لا، اسعد بن زرار. ثم قال: ما احسن هذا الكلام، عجبه الكلام قوي، ما احسن هذا الكلام وما اجمله، كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ طب انا عايز ادخل الدين ده اعمل ايه؟ ركز بقى. قال له: تغتسل. يعني دين الاسلام ده دين ايه؟ النظافة والطهارة، ده اولها هو. يبقى اللي رمين زبالة في الشوارع دول ايه؟ عرفت انت كده. قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق. يبقى معنى كده ان كل الحاجات اللي بيشهد بيها قبل كده كانت ايه؟ باطل. ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق. انت تقولي طب يطهر ثوبه ليه؟ اقول لك لانه اصلا الكافر المشرك غير المسلم اي ملة في الدنيا غير المسلم لما بيتبول ما بيستنجاش فيحمل النجاسة، فاهمني؟ لما بيبقى على جنابة ما بيغتسلش، مفهوم؟ فدي نعمة من نعمة ربنا علينا اللي هي الإسلام. ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. انا في واحد معايا سيد برضو من اسياد ايه اللي هو يقصد مين بقى في المرة دي؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال ده لو دخل الاسلام مفيش واحد في البلد مش هيدخل الاسلام بعده، يعني ده بس بيخش الاسلام كل البلد تخش على طول. وسأرسله اليكما الان. الرجل لسه اسلم ما بقالوش دقيقة اشتغل داعية الى الله، صح؟ لا لسه درس في ازهر ولا حفظ ولا ختم القرآن ولا عمل أي حاجة، ده لسه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. راح جاب مين؟ جاب واحد لما مات تهزله عرش الرحمن. أنت بقى حفظت إيه وعرفت إيه ودعيت مين؟ ده السؤال. شفت الفرق؟ أبو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا رسول الله والله أرسلني إلى الناس كافة، قال له: أنت رسول الله؟ طب انا مصدقك. طلع جاب 5 من 10 المبشرين بالجنة، لا درس في ازهر ولا اي حاجة. ما احنا بنقول اهو، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بلغوا عني ولو آية. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه كنا خير أمة؟ عشان إيه يعني؟ إيه اللي بنعمله عشان نبقى خير أمة؟ ها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فين بقى المقصود؟ فلما اغتسل وتطهر وطهر ثوبيه ثم تشهد شهادة الحق ثم صلى قام فاغتسل قال: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم قاعدين مع بعض. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا، ده هو شايفه من جاي من بعيد، خلي بالك، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. الراجل جاي شكله متغير، يبقى شايف عليه ايه؟ النور، نور الإيمان. ده لسه لا اتكلم معاه ولا حاجة، يبقى لاحظت ان الطاعة بتعمل ايه؟ انت بقى اختار لنفسك عايز الناس تشوف وشك ايه. خلي بالك ده حتى النظر، يعني مش هقول لك بقى ان انت لما نعوذ بالله يعني من هذا، لما يكون انسان عاصي عياذا بالله بيبقى وجهه عليك غبر وقطر كما ذكرنا، ويرى على وجهه أثر المعصية عياذا بالله، بل وترى عليه في كلامه، يعني حتى ما تسمع كلامه تلاقي كلامه يدل على معاصي وذنوب، حركاته وأفعاله نظراته كل شيء فيه بيقول لك أنا مذنب. فاهم قصدي ايه؟ فالمقصود لو حد بقى نظر في وش واحد مذنب، تعرف ان لو انت لو نظرت في وش واحد عاصي دي عقوبة ليك، يعني فما بالك بيه هو. هتقول لي يا شيخ بقى الكلام ده انت بتجيب بقى حاجة غريبة، احنت علمتنا وقلتنا محدش يقول لكم حاجة في الدين الا بدليل من الدين، قرآن او سنة صحيحة. ايه دليلك على ان النظر في وجوه العصاة عقوبة للنظر اليهم؟ يعني اللي مقضيها ليل ونهار فرجة على التلفزيونات، المسرحيات والمسلسلات، الاغاني والاعلانات، الصور في الجرائد والمجلات، ده عمال ايه؟ بيتعرض لعقوبات. الدليل على ذلك حديث رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم، والحديث هتلاقيه كمان في كتاب رياض الصالحين في اي مسجد، قصة جريج العابد. جريج كان عابدا من عباد بني اسرائيل، فعشان ما يقعش في ذنوب ومعاصي راح طلع فوق جبل بناله ايه؟ بنى صومعه، يعني زي كوخ صغير كده من القش والحطب قعد يعبد ربنا فيه، وكان معمول بقى ايه؟ يعني قش وحطب وطين، عارف زي البيوت البلدي دي، وقعد يعبد ربنا فيه بحيث انه يتفرغ لربنا، مفيش حد يبعده ابدا عن طاعه ايه؟ ربنا، وما يتكلمش مع حد ويقع في معاصي وذنوب. في يوم من الايام امه جت: يا جريج. وعلى فكره بعض الروايات بقى خارج الصحيحين انه كان بيطلع للصومعه دي ازاي؟ عامل حبل فيطلع عليها، بعد ما يطلع يوم شدد الحبل عشان ما حدش يطلع له، خلاص كده اعتزل الناس نهائي. فكانت امه تيجي تحت البيت وتنادي: يا جريج يا جريج. في الوقت وهو مقضيها صلاه باستمرار وعباده، ما مروش حاجه، فكانت تيجي في الوقت اللي بيصلي فيه فتنادي، يقعد بقى يسال نفسه: يا رب امي ام صلاتي؟ اسيب الصلاه واكلم امي، ولا خليني في الصلاه واسيب امي؟ فاختار الصلاه على امه، فاقبل على صلاته. في اليوم الثاني امه عايزاه، نفسها تشوف ابنها: يا جريج يا جريج. نفس الحكايه. في اليوم الثالث نفس الحكاية، غضبت وزعلت، راحت قالت بقى: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات. يبقى هي بتعمل ايه دلوقتي؟ دعيت عليه، يعني قصدها في ايه؟ عقوبة ليه. ايه نوع العقوبة؟ ما قالتش يزني، ينظر بس. فهمت المقصود ايه؟ وبالفعل تمر الأيام بني إسرائيل يغيروا إزاي هو يعبد ربنا وهم أصحاب معاصي وذنوب. فاتفقوا مع امرأة بغي، بغي يعني بالتاجر في عرضها بتقبض عليه فلوس. بعض الروايات قالت ان دي بنت الملك بتاع البلد. تخيل، ما اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص، صح؟ فالمقصود عملوا ايه؟ راحت تتعرض له وتتكشف ليه، تركها ولا اني اخاف الله وبعد عنها. راحت قالت والله لا وريه. راحت رايحة مين؟ في الجبل، لقت راعي غنم مكنته منها، زنى فيها، حملت، راحت قالت مين اللي زنى؟ جريج. طلعوا بقى مع ان هم اللي مسلطينها. شوف بقى ايه التقوى بقى ظهرت هنا في قلوبهم. يزني حرام، ازاي؟ لازم نقيم عليه الحد. جري وراحوا ماسكينه، انزل يا جريج، انزل. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو لقى حاجه عماله بتتكسر، لقى السماعه عماله بتتخبط وبتتكسر بالطوب. قال لهم طب استنوا ما تكسرهاش، انا انزل لكم. نزل الحبل ونزل. اول ما نزل عارف عملوا ايه؟ في روايات قالت ان هو ايه، مسكوه حطوا ايديه ورا ظهره. يعني الموضوع ده مش جديد، لسه بيعملوه، ده من زمان، فاهم ازاي؟ كتفوه ورا ظهره عشان ايه؟ ما يعرفش يجري من ايديهم. فالمهم لما مسكوه قالوا له انت فعلت كذا وكذا وكذا، قال لهم لا. فراحوا جرينه وماشيين بيه. مين اللي واقف بقى صفين؟ الزانيات. فهو ماشي عمال يبص للزانيات كده ويضحك. قالوا له انت اتجننت ولا ايه؟ هنقتلك وانت ماشي والناس كلها ملمومه تتفرج عليك وعلى مقتلك وبتضحك. قال لهم ايوه دي دعوه امي. فهمت؟ فالمقصود قال لهم فين الغلام؟ جابوا الولد. قال لهم طب سيبونا اصلي ركعتين لله. اتوضى وصلى، هاتوا الغلام، ضرب الولد بصبعه كده في بطنه وقال له يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان. نطق وهو لسه ابن يوم، وكان من ضمن اللي تكلموا في الايه، في المهد، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فتركوه قالوا بس ده انت راجل بركه، نبني لك البيت بتاعك طوبه من ذهب وطوبه من فضه. قال لهم لا، اعيدوها كما كانت، انا عايزها بالقش. ولذلك باب لها الامام البخاري باب، اذكر عنوانه يعني، باب إعادة البناء كما كان. فاهم ازاي؟ يعني لو انت هدمت شيء ترجعه زي ما كان، ما ده فقه البخاري رحمة الله عليه. فالمقصود اللي انا عايز اوصله لك ان الطاعة بتظهر على الوجه والمعصية بتظهر على الوجه، وان النظر لأهل المعاصي عقوبة، فما بالك بقى بالصاحب المعصية نفسه. يعني ما ينظرش لأي حد بيعمل معصية حتى لو راجل. يعني ما تصاحبش، انت شفت خطبة الجمعة اللي قبل الماضية مش تكلمنا عن قصة القاتل مئة نفس؟ كان من ضمن مشاكله ايه؟ صحبة السوء، هم اللي وصلوا انه يوصل لقتل ايه؟ مية. قال احلف بالله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قل لي بقى يا اسيد يا ابن حضير، انت لما رحت هناك لمصعب بن عمير ده واسعد بن زرع عملت ايه؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. انا قلت لهم يمشوا عن هنا. فقال نفعل ما احببت. فعلا نسمع كلامك ونمشي خلاص، مش هنعمل مشاكل. اسمع بقى الحته اللي هو هيعملها دي بقى. وحدثت ان بني حارثه قد خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه. بقول له وانا جاي في الطريق عرفت ان بني حارثه اللي بينك وبينهم طار، ها؟ هيخرجوا عشان مش قادرين عليك انت، هيخرجوا لابن اختك يعملوا فيه ايه؟ يقتلوه. ابن خالتك يقتلوه. وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليخفروك، لان انت هو في حمايتك، فلو اتقتل يبقى انت ما انتش قد الحمايه وما انتش راجل بالمسؤوليه وما انتش عارف تعمل. خدوا حماسه الايه؟ الجاهليه بقى والعرب. قال فقام سعد مغضبا، بغير تفكير قام يجري على طول. مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أعنيت شيئا. ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين، ومعدين كده مطمئنين مش خايفين ولا حاجة، عرف سعد أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، عرف إن ده إيه حركة من أسيد بن حضير. فوقف عليهما متشتما، أول ما دخل ندهم شتيمة برضه. ثم قال لأسعد ابن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره؟ وقد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. قال فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ ما دخل عليهم شتيمة، قال له طب تقعد وتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركض الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. خلي بالك من الدرس المستفاد ده اللي عمال أكد عليه، لإشراقه وتسهله والضوء اللي خرج إيه من وجهه. ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، يعني ملابس الخارجية والداخلية يعني، وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه، مكان ما الناس مجتمعة كلها، ومعه أسيد بن حضير. قال: فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. الموضوع عمال ايه يتكرر، كله عمال ينور، صح كده، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة، يعني من منجح الفعال اللي هي ايه مظفر المطالب، يعني انسان فيه كل الصفات الحميدة مقصودها يعني. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله، ممنوع حد يتكلم معايا إلا لما تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى، لسه يعني الليل ما جاش، ما أمسى دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى المنزل، منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يتبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطمه ووائل وواقف، وهم من الأوس بن حارثة، دول بس اللي ما دخلوش الإيه الإسلام، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس ابن الأسلت واسمه صيفي، وكان شاعرا لهم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق. يعني كله أسلم لأنه بيرجع لأمر مين؟ سعد بن معاذ. لكن هذه البيوت الثلاثة التي ذكرتها لكم كان فيها شاعر اسمه صيفي، هم كانوا بيتجهوا الكلام مين؟ صيفي. فلما قال لهم لا مفيش إسلام، قالوا خلاص إيه مفيش إسلام، لحد بعد الخندق بدأوا يدخلوا في الإيه، بعد غزوة الخندق دخلوا في الإسلام، يعني كان إسلامهم متأخر. يبقى لما أسلم المدينة أكتر ناسها أسلموا كان بفضل الله، ثم بفضل من؟ مصعب بن عمير، ثم بفضل من؟ سعد بن معاذ. مش هو ده بس الموقف اللي هيخلي عرش الرحمن يهتز الموت سعد بن معاذ، لا ده لسه في مواقف تاني هيعملها سعد بن معاذ هنعرفها، وخاصة موقف هيعمله مع اليهود وهتنزل فيه آيات، فحكم بحكم الله قبل أن ينزل حكم الله من السماوات، فهمني؟ وده هنعرفه أكتر تفصيلا في الدروس المقبلة. وبكده يبقى أنهينا الحديث عن بيعة العقبة الأولى وعن أول سفير مصعب بن عمير إلى المدينة، ونبقى نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن بيعة العقبة الثانية. لا لا غيره. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو حد عنده سؤال أو استفسار، إحنا قلنا لو حد في سؤال أو حاجة يبقى بيكتبها في ورقة ويجيبها لنا كل درس بحيث نجاوب عليها. حد عنده سؤال أو استفسار؟